بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما كنا بدأناه من شرح كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند حديث جابر ابن عبد الله في باب الآنية، قال: وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، وأوسموا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري. هذا الحديث اشتمل على جملة من الآداب، وهذه الآداب فيها بيان لكي يسلم الإنسان من الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل بالضم وجنح الليل بالكسر، والمراد به أول الليل، يعني إذا كان أول الليل فهذا الأدب الأول للسلامة من الشيطان والسلامة من أذية الشيطان. قال: أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك الصبيان وألا يخرجوا من البيت في هذا الوقت وهو في أول الليل. وجاء في أحاديث أخرى أن الإذن قال: إذا ذهب حمرة العشاء، يعني بمعنى أن الوقت ما بين المغرب إلى أن ينتهي خروج وقت المغرب هذا وقت تنتشر فيه الشياطين، فينبغي للمسلم أن يمسك أولاده الصبيان وهم الأولاد الصغار فلا يخرجهم من البيت في ذلك الوقت لكي يسلموا من أذية الشيطان. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كله في باب الآداب. والأصل أن الأوامر إذا كانت في باب الآداب فتحمل على الندب، وهو ما عليه جمهور أهل العلم، إلا ما دلت أحاديث أخرى على الوجوب. لكن لا ينبغي للمسلم، قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فهذا الأدب الأول. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي لأجله لا نخرج الصبيان في ذلك الوقت، وهو مع بداية الليل، مع غروب الشمس بداية الليل إلى أن يغيب الشفق الأحمر وهو وقت دخول صلاة العشاء. قال: فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، لأن الشياطين تنتشر في ذلك الوقت ولا يسلم الصبي في ذلك الوقت من أذية الشياطين. فالسلامة من أذية الشياطين أن نمسك الأولاد في ذلك الزمن. قال: فإن الشياطين لبيان السبب تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. الأدب الثاني قال: وأغلقوا الأبواب، فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للسلامة من أذية الشيطان. قال: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإذا ما أغلقت الباب قل بسم الله، لأن الشيطان لا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله. قال: فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، لأن الأبواب إذا كانت مفتوحة يمكن أن يدخل إلى البيت ما يؤذي أصحاب البيت كالدواب المؤدية والهوام المؤدية، ويدخل في الأبواب النوافذ كذلك في الليل. قال وأوسموا قربكم، يعني اجعلوا على القربة ما يغطيها، شدوا غطاءها، وهذا يدخل تحته جميع الأواني التي فيها الماء أو فيها الطعام. وجاء في أحاديث أخرى أن البلاء، أن في بلاء ينزل كل ليلة، بلاء يعني ميكروبات جراثيم تنزل كل ليلة، فإذا كان الإناء غير مغطى فيدخل تحت، يدخل هذا البلاء فيمرض الإنسان، ويمكن أن تأتي الحشرات المؤذية فتدخل ولا ينتبه لها المسلم فيشرب منها فيمرض. فهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآداب الفاضلة التي لا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيها. قال واذكر اسم الله، فينبغي أن تذكر اسم الله عند كل فعل من الأفعال. قال وخمروا آنيتكم، تخميرها معناه تغطيتها، هذا هو التخمير. متى؟ إذا كان صحن فيه الأكل خمره، إذا كان مثلا طنجرة فيها الماء الأكل غطيها واذكر اسم الله عليها. فإذا لم تجد ما تغطيها، ولو أن تضع شيئا، كان مثلا تضع ملعقة هكذا، يعني توضحها بهذه الطريقة، تقول بسم الله وتحط هكذا، يعني هكذا. قال ولو أن تعرضوا عليها شيئا هكذا. قال وأطفئوا المصابيح. المصابيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الزيت، فكانوا يوقدون المصابيح من الزيت، فكانوا يستعملون النار. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن الشيطان يدفع الفأرة، يستدرج الفأرة حتى تقلب الشمعة أو تقلب المصباح فتحدث في البيت حريقا. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نطفئ المصابيح التي تكون من توقد من نار، من زيت، لأن تركها قد يسبب الحريق في البيت. وهذا الحديث اشتمل على هذه الآداب التي ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنها، وكذلك جميع الأسباب، جميع الأشياء التي تكون سببا في إلحاق الضرر بالمسلم حال نومه فعليه أن يسدها، كأن يغلق، أن يغلق صنبور الغاز، أن لا يترك في فصل الشتاء الموقد، موقد الغاز، لأنه قد يسبب الاختناق. وكم من حوادث وقعت لأناس ماتوا وهم نيام بسبب تسبب الغازات فاختنقوا. كذلك عدم ترك الموقد يوقد، يعني ما تخليش النار شعلة في البيت حتى ولو كانت هادئة. كذلك الأسباب التي تسبب الشرارة الكهربائية في البيت. فهذا الحديث يرشدنا إلى أنه ينبغي أن نعتني بمثل هذه الأشياء التي قد تكون سبباً في إلحاق الضرر بالمسلم. ولتعلموا أن عدو الله إبليس قد يكون سبباً في إلحاق الضرر المادي بالمسلم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآداب. قال رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث، لأن المؤلف أورده في باب الآنية، قوله وخمروا آنيتكم، لأن الإنسان إذا ترك الماء من غير غطاء ممكن تدخل فيه النجاسة وهو لا يشعر، فلذا ينبغي عليك أن تخمره وتغطيه وأن تسمي الله عز وجل وأن تذكر الله عز وجل في كل حين وفي كل وقت. فإذا دخلت إلى بيتك فقل السلام عليكم، فإن الشيطان يقول لأصحابه لا مبيت لكم. وإذا جئت لكي تطعم لكي تأكل قل بسم الله، فإن الشيطان يقول لأصحابه لا طعام لكم. وإذا جئت إلى مكانك مكان نومك فانفض مكانك وسم الله وتوضأ قبل أن تنام وضوءك للصلاة ونم على جنبك الأيمن وقل بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ونم على شقك الأيمن وضع يدك تحت خدك وقل اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات، وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ونم. فلا يصيبك شيء من أدية الشياطين. وهذه في الأصل إرشاد النبوي كيف نسلم من أدية الشيطان. الحديث هذا مفهوم؟ قال تفضل رقية شرعية بدون ما نحتاج إلى راقي نصاب محتر. قال باب السواك، أي هذا باب يذكر فيه المؤلف رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في بيان حكم السواك وفضل السواك وطريقة التسوك ومتى يتسوك وبأي يد يتسوك. وأفرده الإمام المؤلف رحمه الله في باب مستقل لما جاء في الأمر بالسواك وفضل السواك وما يتعلق به من أحكام. والسواك أورده المؤلف في كتاب الطهارة لأن المصلي يحتاج إلى استعمال السواك عند بداية الوضوء، ويحتاجه عند القيام إلى الصلاة، ويحتاج السواك عند القيام من النوم، ويحتاج السواك إذا دخل إلى بيته، ويحتاج إلى السواك عند تغير رائحة الفم، ويحتاج إلى السواك بعد الطعام. فلذا احتاج أن يفرد في باب حتى يعلم المؤمن الأحكام المتعلقة بالسواك. والسواك بالكسر وهو عود الأراك الذي يتسوك به، وقد يكون رطبا وقد يكون يابسا، وقد ورد فيه أحاديث. ومناسبة إيراد باب السواك في كتاب الطهارة لأن المصلي إذا أراد أن يناجي ربه بفعل الصلاة عليه أن يستعد بالوضوء، فإذا ما تأهب لكي يتوضأ يسن في حقه قبل أن يتوضأ أن يستعمل السواك. قال وأورد فيه رحمه الله 12 حديث. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بطريق أخرى، والحاكم في المستدرك. أول حديث أورده الإمام المؤلف رحمه الله حديث عائشة. عائشة هي أم المؤمنين، فيه بيان فضل السواك. ولا شك أن العبادة إذا علم المسلم ما فيها من فضائل فإن النفس تنشط لفعلها. وإن كان الأصل بالنسبة للمسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد الامتثال فيه فضيلة. يعني إذا ما امتثلت أمر الله عز وجل، مجرد الامتثال في حد ذاته فضيلة، حتى لو لم تعلم ما هي الفضائل، لكن بمجرد ما تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو تمتثل أمر الله عز وجل، فهذا الامتثال في حد ذاته فضيلة ورفعة في الدرجات ودليل على الاستقامة والإسلام والاستسلام لله عز وجل. فإذا انضاف إليها فضائل أخرى للترغيب، وهذا من أساليب شريعتنا الغباء، من أساليب القرآن وأساليب السنة النبوية في ترغيب المكلفين لهم جماعة المسلمين الموحدين، حتى يستزيدوا وينشطوا إلى الأعمال. نعطيك مثال. يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يعني نقول لكم بالدرجة، لما تصلي صلاة المغرب صليت في هذا المكان وسلم الإمام، تقعد انت في المكان التاعك، تقعد برد، الله يرسل ملائكة يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم ينتقد وضوءك أو تتحرك من مكانك. يعني انت صليت هنا، لو أنك تدنى لهيك الملائكة ما تستغفر لكش، فوين تسلم تقعد وتبقى في مكانك حتى لو لم تذكر الله عز وجل، حتى لو كان ما تذكر ما ولا رقع عبرك في مكانك. نقول مثلا سلمت لهيك وقعد في ذاك المكان، الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بالله عليك، دعاء الملائكة مستجاب ولا مش مستجاب؟ مستجاب. الله عز وجل إذا أحب أن يغفر لك وأن يرحمك وفقك إلى هذا الفعل. شحال فاتنا من دعاء الملائكة؟ كم؟ حديث صحيح البخاري، وأورده البخاري في أكثر من موضع في صحيح. فتصور أنت الإنسان قاعد هنا أو يسلم، يجي إبليس عدو الله يبعثه إما إلى مؤخرة المسجد، راح له الاستغفار ولا ما راح له؟ راحت له الدعاء الملائكة بالرحمة ولا ما راحت له؟ راحت له. أو يبعث لك إنسان يسلم يخمس معك يقول لك نصحك حقيقة، أنت تقول له قعد في المكان اللي أنا فيه باش ما يذيبش عنك هذا، لا يقول لك لا نصحك كما أقول هيك، شكون بعته هذا؟ حتى إبليس. شوف كم فاتنا من استغفار، لأن احنا الآن علاش أنا مسلمين؟ علاش نحوزوا؟ نحوزوا على الجنة. هل في أعظم من استغفار الملائكة واسترحامهم لك؟ يقول الملك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ويبقى الملك يرددها ما دمت أنت في مكانك الذي صليت فيه ما لم تحدث، ينتقد وضوءك ما لم تقم من المكان الذي أنت فيه، فإذا قمت من مكانك ذهب الملك، وإذا أحدثت يعني انتقد وضوءك ذهب الملك. فكم بالله عليكم كم فاتنا من هذا الفضل. فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السواك، قال السواك مطهرة للفم، فهذه مصلحة متحققة يصبو إليها كل إنسان، أن يطهر فمه مما يعلق به من الروائح الكريهة أو مما يعلق به من بقايا الطعام. ولا شك أن كل إنسان يحب أن يتجمل حتى يراه الناس جميلا، فالسواك فيه هذه الفائدة. ضف إلى ذلك أن فيه مرضاة للرب سبحانه وتعالى، فهذا الفعل البسيط الذي قد لا ينشط له كثير من الناس فيه رضا الرب سبحانه وتعالى. لم يقل مرضاة لله، قال مفضاة للضب. ما المناسبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم مفضاة للضب وما قالش مفضاة لله؟ لأن من معاني الضب السيد القهار القوي الجبار، والكل يريد رضا الله عز وجل. فمن وسائل الوسائل المتاحة في جلب رضا الله عز وجل استعمال السواك، وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده أن جعل لنا أسبابا في متناول أيدينا لكي نجلب رضا الله عز وجل. فإذا رضي الله عن العبد فخذ قاعدة انقشها في قلبك: إذا رضي الله على عبد لم يعذبه في الآخرة ولن يفضحه في الدنيا. ما يفضحوش في الدنيا حتى ولو يوقع في بعض الموبقات يسترها عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم يقول: ما من أحد منكم إلا ويكلمه الله كفاحا، يعني بدون ترجمان وبدون ساتر بدون حجاب، فيقول: يا عبدي، أو ما تذكر يوم فعلت كذا وكذا في المكان الفلاني؟ فيستحي العبد فيقول: يا ربي، أولم تغفر لي؟ فيقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك في الآخرة. فهذا من الأسباب الجالبة لرضا الله عز وجل. الآن نحن نبحث عن رضا الله، نبحث عن الجنة، لأن الجنة لا تكون ولن تكون إلا بعد رضا الله عز وجل، بل لا تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شخص بعد إلا بعد أن يرضى الله عز وجل عمن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. فإذا ما رضي الله على العبد أدخله الجنة. واستعمال السواك من الأسباب الجالبة لرضوان الله عز وجل. فهذا الأمر اليسير فهو يسير، ولكن عدو الله إبليس حريص أن يحيل بينك وبين السواك. والأدهى والأمر إذا ما لبس الإبليس على الإنسان فصار يحتقر السواك ويحتقر من يحمل السواك. يصير يقول لك: رافع شطبة حطمة هكذا يا، ويضل يكفص في فمه. هذا سوء أدب إن لم يكن علامة من علامات سخط الله عز وجل على هذا العبد. فهذا يدل على أن فعل السواك عبادة، لأن العبادة ما هي؟ العبادة هي كل ما أمر الله به أو رغب في فعله أو رتب على فعله ثواب أو مدح فاعله أو أرشد إلى فعله، ففعله لله عبادة. فاستعمال السواك عبادة من العبادات. هل استعمال معجون الأسنان يقوم مقام السواك؟ يقال: لا، إنما المعجون الأسنان يقوم مقام السواك في التنظيف، لكن لا يقوم مقام السواك في العبادة. فالسواك فيه قدر زائد وهو الجانب التعبدي. فلذا مستعمل السواك مع زيادة تنظيفه لفمه يؤجر على استعمال السواك لأنه عبادة، وكذلك فيه مرضاة لله عز وجل. فهذا الحديث يدل على فضل السواك. مسألة: إذا كان السواك عبادة فبأي اليد يستاك؟ هل يأخذه باليمنى أم يأخذه باليسرى؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يأخذ السواك باليد اليمنى لأن الأصل في السواك عبادة وتطهير الفم مندرج تحته، فهو الأصل مرضاة للرب فهو عبادة، وما كان من جنس العبادات فاليمنى أولى به. وبعضهم قال لا، قال يستعمل السواك باليد اليسرى لأنه من باب إزالة التفت الذي يكون في الفم، فهو من باب التطهير، وما كان من هذا الباب فاليد اليسرى أولى. وتوسط بعض أهل العلم فقال إذا كان يستاك بقصد التعبد فليمسكه باليمين، وإذا كان يستاك بقصد التنظف فليمسكه باليسرى، والأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. وسمعت الشيخ ابن عثيمين في مكة لما كان يشرح هذا الحديث السواك مطهرة للفم قال أن الأمر في ذلك واسع، فإن استاك باليمنى فلا شيء عليه، وإن استاك باليسرى فلا شيء عليه، فالأمر في ذلك واسع. قال أخرجه النسائي، أي أن هذا الحديث رواه الإمام النسائي أبو عبد الرحمن وابن حبان في صحيحه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بطريق أخرى، وأخرجه كذلك الإمام الحاكم النيسابوري في المستدرك. الحديث هذا مفهوم؟ تفضل. ما زال موجود في مكان أو مناطق، هو المهم ما يغيرش مكان، يبقى في مكانه الذي صلى حتى إذا كان ناضي بدل المكان، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المكان، بحيث لما تصلي الفريضة ما تصليش النافلة في نفس المكان، وصليت النافلة وتجلس في ذلك الموضع فالملائكة تستغفر لك وتسترحم له، قل يا رب اغفر له وارحمه. قال وروى مسلم من حديث المقدام وهو ابن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عائشة الأول فضائل السواك، بدأ رحمه الله في ذكر المواضع التي يستحب ويتأكد فيها استعمال السواك. من الأماكن التي يتأكد فيها ويستحب استعمال السواك إذا دخل إلى بيته، وقول عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، فكان تدل على المداومة والاستمرار، كان يعني كلما دخل بيته يستاك، لأن كان هذه اللفظة تدل على المداومة والاستمرار. قال كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. ورد في بعض الروايات وإن كانت فيها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك لأنه كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ به تقابله عائشة، فإذا قابلته عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فكان يبدأ بالسواك. فهذا يتأكد يعني يستحب استعمال السواك عند الدخول إلى البيت. وفيه كذلك فائدة، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته يدل على الاقتداء، وأن المسلم ينبغي عليه أن يقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لكن من الذي ينتفع بهذه الأسوة الحسنة؟ لمن كان يرجو الآخر، الذي يرجو لقاء الله، الذي يؤمن بيوم القيامة، فهو الذي ينتفع بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من له خلل في الإيمان بيوم القيامة يرى بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل، لا بل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الاقتداء. فيستحب استعمال السواك عند الدخول إلى البيت. عندكم سواك؟ عندكم سواك؟ لازم يكون عندكم سواك. ها؟ عندك سواك؟ كيفاش نبيل؟ على كل حال لازم يكون عندكم سواك باش نحيوا هذه السنه، باش يعني اليوم لما نجوا داخلين للبيوت نطبقوا هذه السنه، لان اذا طبقت سنه في حياتك تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نفس لكن المره كي راجع الحكم عام، لان خذ قاعده ان كل ما كان للرجال يندرج تحته النساء الا ما دل الدليل على الخصوصيه، سواء للرجال او للنساء. استعمال السواك يتاكد عند الدخول الى البيت. ندبر السواك باش نطبق السنه. تمام وراحت لي، المفروض نجيب لكم سواك، لكن للأسف أنه كان عندي درس قبل المغرب وإلا كنت نجيب معايا السواك. ها؟ صح. لما قلت لي عائل النساء لكن الرجال، فمرة علي رضي الله عنه دخل على فاطمة وهي تستاك، فلما رآها تستاك قال أحب الأراك، الأراك والسواك، لأجل أني إن ذكرت الأراك قلت أحب أراك ولا أحب السواك. يعني قال ما نحبش نسميه سواك، لأجل أني إن ذكرت السواك قلت لا أحب السواك. علي رضي الله عنه ومرة دخل عليها وهي تستاك قال يا سواك كيف حظيت بتغرها؟ فلو كنت رجلا لقاتلتك. الغيرة. علي رضي الله عنه لما شافها تستاك بالسواك، يعني قال يا سواك حظيت بتغرها، ثم قال لو كنت رجلا لقاتلتك. فهذا يدل على ان النساء مثل الرجال. اذا هذا الحديث يدل على استحباب استعمال السواك عند الدخول الى البيت. قال وروى جماعة عن مالك، يعني روى جماعة الكتب لكثرتهم اكتفى بقوله جماعة، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. ورواه روح ابن عبادة عن مالك بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه ابن خزيمة في صحيحه. فهذا الحديث والذي قبله فيه موضع ثاني مما يتأكد فيه استعمال السواك، وهو عند كل وضوء. وقوله في حديث أبي هريرة الأول لولا أن يشق، لولا هو حرف امتناع لوجود، يعني تقول لولا هذا لقلت لك هذا، فلولا يؤتى به يسمى حرف امتناع لوجود، يعني تقول لولا المطر لأخذتك في نزهته، فمن الذي منعك من أن تأخذه في نزهة؟ المطر. فإذا أردت أن تبين له امتناع عن شيء قل لولا، فلولا هو حرف امتناع لوجود أو وجوب. قال لولا أن يشق، لولا أن يقع المشقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأمرهم. فهذا يدل على أن السواك يتأكد استعماله عند كل وضوء. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد. كيف اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال لولا وجود المشقة لأمرتكم بالسواك، وكذلك فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم رؤوف، يشق عليه ما يشق علينا، حريص علينا، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فلولا وجود هذه المشقة، والمشقة هو فعل ما فيه كلفة، فهذا يدل على أن أفعال الشريعة ليست فيها مشقة. واضح؟ يعني الشريعة كلها، الإسلام كامل ما فيهش مشقة، لأنه لو كان توجد مشقة ما يأمرش بها ربي سبحانه، لو توجد مشقة ما يأمرش بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يدل، يعتبر أصل لقاعدة كلية، أن الأصل في الإسلام التيسير، هذا هو الأصل في أحكام الشريعة كلها، تيسير ويسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مفهوم هذا؟ الآن عندنا الموضع الأول، الموضع الأول يستحب السواك في كل وقت، لأن السواك مطهرة للفم مبضاة للبن، ويتأكد استعمال السواك عند الدخول إلى البيت، ويتأكد فعل السواك عند كل وضوء. إذن هذا الموضوع الثالث، صح؟ مفهومة الحديث؟ قال: وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا الحديث فيه استحباب استعمال السواك عند القيام إلى الصلاة، فهذا الموضع الرابع الذي يتأكد فيه استعمال السواك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا وجود المشقة على أمته لأمرنا بأن نستعمل السواك عند كل صلاة، ولكن لوجود المشقة التي قد لا يقوى عليها كل إنسان، لأنه لو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم نمتثل أمره يدل على ماذا؟ الإثم. وهذا الحديث يعتبر دليل لقاعدة، وهي أن الأصل في الأوامر الوجوب، وقاعدة أخرى أن الواجب هو ما يتاب فاعله ويعاقب تاركه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. هنا المشقة وين تكون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يوقع أمته في الحرج في الإثم، لأنه ممكن جدا لو كان يأمرنا بالسواك وما نديروش، ندو الإثم ولا ما ندوش؟ ندو، باش ما يوقعناش في الإثم وهو حريص علينا ما أمرناش بالسواك. وكذلك يمكن أن نستفيد من هذا الحديث أنه لا يؤمر الإنسان بما لا يطيق حتى لا يقع في الحرج، وكل إنسان يحمل على ما يستطيعه من العبادات. يعني لا تحمل ولدك على بعض الأعمال التي قد لا يستطيعها، يعني ما تحملوش مثلا على فعل بعض السنن وبعض المستحبات التي قد لا يقوى على فعلها، وبعدين ممكن يولي يكرهها، وممكن يولي يفعلها نفاقا. واضح؟ هو في أثر عن علي بن أبي طالب أنه كان يشوص فاه بأصابعه إذا لم يوجد السواك، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يستعمل إذا لم يجد السواك عند القيام للوضوء أو عند القيام للصلاة، أنه يدخل أصبعه اليسرى في فمه. لكن هل تقوم مقام السواك؟ لا. يعني لا تقوم مقام السواك في جانب التعبد، لكن يمكن تقوم مقام السواك جانب النظافة، ممكن ينظف فمه، لكن هل تقوم مقام السواك أنه مرضاة اللبب سبحانه وتعالى؟ لا يكون، لأنه لا يمكن أن نقول أن هذا الفعل فيه رضا لله عز وجل إلا إذا كان عندنا آية من كتاب الله أو حديث نبوي، لأن معرفة ما يحبه الله ويرضاه يتوقف على الوحي. قدروش حنا نعرف، ما نقدروش نعرف بعقولنا من غير وحي ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه الله. فلذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل إلينا الرسل، وخاتم الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرسل؟ لكي يبينوا لنا ما الذي يحبه الله عز وجل، وما الذي يرضاه ربنا، وما الذي يبغضه الله عز وجل، وما الذي يسخطه. لأن الوصول إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه لا يكون إلا عن طريق الوحي. واضح؟ يعني ما يقدرش دوك واحد دوك مثلا نتفقوا احنا فيما بيناتنا، نقول لكم اليوم نعطيكم واحد طريقه وصفه، هذه الوصفه هذه كي ديروها بيدخلكم الجنه. كاين منا ما كاش منا ما كاش منا كاين واحد الورقه ما يحطوه منا في الجامع، يعني لو يحطوهم لازم يتق الله. هذه الورقه هذه واش فيها؟ فيها افتح الباب تاع المقصورة فوق المكتب، تصب بقية تاع ورق، جيب لي وحدة دوك نقراها عليك. كل مرة يحطوها لنا هنايا ويقول لك انشر منها 500 وكما تنشرش منها فباليزا وتهبل وتموت. واش يقول؟ خلي الباب محلول، معلش. شوف هاي لك هادوك، اعطيني وحدة الله يحفظك. هذه نشروها صبناها في المسجد هنا، يعني والله تتعجب كتسب عقول كيما هذه. تمام، وتسب الناس ما تحضرش الدروس وعندها عقل يتقبل هذا الخزعبلات. شو واش يقول لك؟ يقول لك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك الرجل الذي قام برسم الكاريكاتور لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد مات محروقا، وأهله جميعا، والدنمارك تحاول كتمان هذا الخبر. وهناك أخت مسلمة موجودة في فلسطين رأت في منامها أن من ينشر هذا الخبر سوف يفرج عليه الله كربه بعد 4 أيام ويريه السعادة والفرحة في كل شيء حوله. ورجل اسمه عبد الله مصطفى قال شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم في منامي، وأوصاني سلاما على من يقرأ هذه الرسالة أو يوزعها وينتظر 4 أيام سوف يفرح فرحا شديدا، وإن لم يوزعها سوف يحزن حزنا شديدا على ماله وأهله، لأنه لا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب موجه من المملكة العربية السعودية لكل مسلم، وإن كان فيها ألفاظ ركيكة جدا. والشيخ أحمد الخطيب أنه في نهار الجمعة بعد ختمه القرآن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول في هذا اليوم رأيت 2000 مسلم لم يدخل أحد منهم الجنة. وبعدين يقول فالزوجات لا يطعن أزواجهن، الأغنياء لا يساعدون الفقراء ولا يصلون الصلوات. الشيخ أحمد يقول لكم هذا صحيح إن كنتم مؤمنين، فيوزعها على كل المسلمين حتى تصل هذه الرسالة لكل مسلم في أنحاء العالم، وأن كل شخص سوف ينال شفاعة المصطفى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والمسلمين الذين تركوا هذه الرسالة ولم يوزعوها لم يروا خيرا أبدا. والشيخ أحمد يقول لو أن هذا الكلام كذب لن يشفع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة وصلت إلى 3 أشخاص، الأول تعامل معها أنه أعطاها للسكرتارية وطلب منها 580 نسخة وقام بتوزيعها، وبعد أيام انفتحت له أبواب الرزق. الثاني تعامل معه بأنه حفظها في درج مكتبه ونساها، وبعد عدة أيام فصل من العمل فتذكرها ونساها 20 نسخة، وبعد 5 أيام تم تعيينه في وظيفة أعلى منها. والثالث تعامل معها باستهزاء ورماها وقال ليس لها معنى، وبعد عدة أيام قليلة توفي. قال أرجو عاملوا جيرانكم بلطف أمانة في عنقك أفسلها إلى 25. هذه خزعبلات، هذا كذب، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب على الإسلام. اللي يعتقد مثل هذه الخرافات وهذه الخزعبلات كيف لي عقل أن يمكن أن يقبل مثل هذه الخزعبلات؟ وهذه عبارة شحال صبرنا من نسخة، صبرنا 25 من نسخة، وين محطوطة؟ ماشي في مسجد جاي في الجبل، مسجد وين جاي؟ في وسط بيلكو، صبناها هنا في هذا المسجد، مسجد تاعنا صبناها محطوطة هنايا والهيك والهيك. ثم اللي حطها كش واحد جاي من القمر ولا واحد منا من بيلكو اللي حطها بيلكو. بالله عليكم يعني مثل هذه العقول السخيفة وبعدين تصيب المسجد ما فيش اللي يحضر الدرس. فوضى هذا حرام عليه، لازم دائما كل يوم يحضر درس. هذا يقصد شو الخزعبلات خرافات. قال لك إنسان يعني دوك حنايا لازم نحكي ولقع الناس نقول لهم باللي لبسهم الكاريكاتير مات محروق. وش هي الفايدة؟ مات محروق ولا ما ماتش محروق؟ الرجل كافر، وإذا مات على الكفر سيحرق بالنار يوم القيامة. يعني وش قيمة محروق؟ وش معنى؟ أنه فيها حاجة. ها يا سيدي معليش، سب النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش محروق، مات نورما، كان قاعد في الدار ارقد غدو إن شاء الله صابوه 100. ثم وش معنى؟ معناه يعني ربي لم ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن العقوبات تكون في الآخرة. يمكن قد يعاقبه الله في الدنيا، قد لا يعاقبه، يخليه يستدرجه يزيد يفتح عليه الأموال ويزيد يمكله في الأرض، لكن إذا أخذه لم يفلته. فمثل هذه الخزعبلات لا ينبغي نشرها، وموجودة في مسجد ما شاء الله. سبع شحال من درس في الأسبوع؟ أنا عندي زوج والشيخ عنده زوج، صح ولا لا؟ ربع درس في الأسبوع ودرس الجمعة والجمعة وموجودة هذه الخزعبلة. لا ما ضربش التلفاز، نحكي عن المسجد. حاجة كبيرة، حاجة خطيرة جدا. يعني ربع درس في الأسبوع في مواضيع مختلفة ودرس الجمعة وخطبة الجمعة ومثل هذه الخزعبلات موجودة في هذا المسجد، أمر خطير جدا. ثم يا هاد الناس هادوما، يا إما ما مشي حضروا الدروس وهذا هو، ولا يكون جايز طريق. على كل حال نسأل الله العافية والسلام. إذن الشاهد أنه لا يمكن أن نقول أن هذا الفعل مما يرضي ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا كان عندنا دليل من القرآن أو من السنة النبوية، لأن معرفة ما يرضي الله يتوقف هذا على الوحي. ما تقدرش تعرف وش هي الحاجة اللي ترضي ربي سبحانه إلا عن طريق الوحي. الحديث هذا مفهوم. قال وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا الموضع هو الموضع الخامس الذي يتأكد ويستحب استعمال السواك فيه إذا قام من الليل. ولا شك أن الإنسان إذا نام فتتصاعد أبخرة من بطنه فتعلق بفمه فتتغير رائحة فمه، فيتأكد إذا استيقظ أن يستعمل السواك. ومعنى قوله في الحديث يشوص فعل ماضي شاص بمعنى دلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك إذا قام من نومه. فهذا الموضع الخامس الذي يستحب فيه استعمال السواك. عن الموضع الأول وين؟ مقبل دخول البيت، كل مكان، كل وقت، لأنه مرضاة للرب مطهرة للفم. الموضع الثاني إذا دخل بيته. الموضع الثالث إذا قام لكي يتوضأ. الموضع الرابع إذا قام لكي يصلي. الموضع الخامس إذا قام من الليل، إذا قام من النوم، إذا استيقظ. الموضع السادس ممكن نقول الموضع السادس، وفيه كذلك طريقة السواك. وروى مسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى، أبو بردة هو ابن أبي موسى عبد الله بن قيس القارئ المشهور الذي كان في مقرئ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. ورواه أبو داود بلفظ: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. فهذا فيه موضع آخر وهو في البيت، اللي هو الموضع السابع، وفيه طريقة في استعمال السواك، وهو أن السواك يستاك إما طولا ويستاك عرضا ويستاك كذلك في لسانه، يعني حتى اللسان يتنظف. واليوم في أبحاث معاصرة يذكرون بأن بقايا الجراثيم التي قد تعلق من خلال الأكل باللثة وتكون بين الأسنان يمكن منها ما يعلق باللسان، فلذا ينصحون باستعمال فرشاة الأسنان لتنظيف الأسنان وتنظيف اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع طرف اللسان على فيه، يعني على لسانه صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة في صفة استعمال السواك. مفهوم هذا الحديث والذي بعده حديث حذيفة. أما قوله دخلت، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، يعني طلبنا منه أن يحملنا، يعني أن يعطينا شيئا، إما المال وإما الطعام. قال: وروى مسلم وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة حدثنا فيه: والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث؟ شوفوا شوفوا باب السواك. قال: روى مسلم وهو متفق عليه، يعني الحديث هذا رواه مسلم بهذا اللفظ، وإن كان أصل الحديث موجود في البخاري ومسلم، يعني لما نقول متفق عليه بمعنى اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم على إخراج هذا الحديث، أصل الحديث في كتبه، يعني هذا الحديث موجود في كتاب البخاري وموجود في كتاب مسلم. من رواية أبي هريرة حدثنا فيه: والذي نفسي محمد بيده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله، وهذا فيه دليل على جواز الحلف على الفتيا، ويجوز الحلف على مسائل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف لكي يبين لنا مسألة علمية، ففيه دليل على جواز أن يحلف العالم أو أن يحلف المفتي لبيان مسألة علمية من مسائل العلم. قال: لخلوف فم الصائم. الخلوف هو التغير الذي يحدثه ترك الأكل في فم الصائم فيحدث له رائحة، فهذه الرائحة التي تحدث من خلو المعدة من الطعام وهو تغير في الفم أطيب عند الله، يعني أفضل وأزكى عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك، لأن هذا الإنسان الذي ترك الأكل والشراب ووقع له هذا التغير في رائحة فمه لأنه عبد الله بهذا، فتحمل هذا التغير الذي يقع وهو يتنافى مع الجمال، يتنافى مع التجمل، لأن الإنسان مفطور على حب الجمال، أن يكون ريحته طيبة، لباسه طيب، هيئته طيبة، فهذا التغير الذي وقع في سبيل الله فيكرمه الله عز وجل بأن يعطيه جزاء هذا الفعل، أن يكون هذه الرائحة المتغيرة أطيب عنده يوم القيامة من ريح المسك، والمسك هو أجود أنواع الطيب. ومن أين يستخرج المسك؟ من دم الغزال من الحيوان. يعني قالوا المسك هي قبحة تحدث للضبي مثل البيضة دملة وبعدين يتركها، فهذا هو المسك وهو أطيب أنواع الطيب على الإطلاق. هو أطيب أنواع الطيب هو المسك. ماشي سلمى، تعرفوا سلمى؟ مشي رح جمع لا أي واحد القواعد تبع 2500 كنا نديمه وإحنا صغار. شو عليها رشيد سلمى؟ تاع الموتى هذه تطرد الملائكة وتجيب الشياطين وتجيب ثم كاين أنواع أنواع باش نصلح برك واحد المفهوم هذا. دوك واحد يهدي لك ريحة وش يسميها مثلا؟ دوك واحد مثلا يهدي لك نرسيس ورودريغيز ولا يهدي لك مثلا هوغو وش يسميها؟ يسميها مسك ولا ريحة؟ ريح. لما يهدي لك من هذه الأنواع اللي تطرد الملائكة وش يسميه؟ يسميه مسك. وهذا مفهوم خاطئ. المسك هو أجود أنواع الطيب، أجود أنواع الطيب هو المسك. ثم هذا اللي يسموه مسك ويبيعوه لنا بألفين وبتلتالة مش هذا هو المسك. ما تسميهش قامس، تسميها ريحة عادية. حتى المسك اللي يبيعوه مثلا بميتين أو يبيعوه مثلا ميتين كان ريحة لتباع بجمنين صح ولا لا؟ المسك هو أجود أنواع الطيب، معناتها المسك أفضل من الريحة. بس وش اللي خلانا احنا تتغير عندنا المفاهيم ونسميه هذا تاع 10000 و15000 مسك وريحة تاع 400 و500000 نسموها ريحة، مع ان هذا طيب وهذا طيب. هو لان المسك تعلق بالمتدينين. واحد اخير واللي دي ريحة يعني الغالب ما يكونش صح ولا لا؟ حتى الدليل على ذلك لو أن شخصا أهد يهدي لك مثلا، يهدي لك عطر مثلا، يهدي لك مثلا نرسيس وهكذا وتديرها، أول سؤال يسألك الناس وش يقولوا لك؟ اسمه لا اسمه المسك لك دايبه. يقول لك اسمه المسك لك دايبه، خش في الذهن تاعنا حنايا باللي اللي يدير المسك هو غير الملتزمين فقط. تسمى الريحة ما يديبوهاش، الريحة يديبوها الناس العاديين، وهذا غلط. تسمى لابد أن نصحح المفاهيم، مش بالضروري لازم باش تكون أخينا لازم تدير المسك تاع 10000، تقدر تدير ريحة تاع مليون ما فيش مشكلة، تقدر تدير ريحة تاع جملين. خطيك بك من سلمى هذا محمد، ما تديرش بك الريحة تاع سلمى، وخاصة إذا جيت المسجد ما يجوزلكش تصلي رباك قدام الناس. ايوه جيد. فكاين شوف كاين العطر هذا، هذا العطر اللي يسموه سلمى، وكاين العطر هذاك تاع الحجره، وكاين دهن واحد اخر، كاين بعض الدهون هم يبيعوها. يعني حقيقه كديرها تطرد الملائكه. فالشاهد ان المسك هو اجود انواع الطيب، يعني الريحه المليحه قاع، الريحه الجيده قاع وش يسموها؟ يسموها مسك. فلذا رب العالمين ايش يقول؟ ختامه مسك. فالمسك هو اجود انواع الرائحه. لا يعني دوك مثلا واحد لما يهدي لك مثلا، يهدي لك مثلا هوغو هكذا تاع مثلا تاع مليون، ماشي هذه اللي عمرها بالشكه، هذه هذا طيب، هذا عطر، هذا يندرج تحت المسك نوع. فالمسك هو أجود أنواعه، يعني أجود أنواع الرائحة نسموها المسك. أما هذا اللي بيعوه ويسموه مسك ما هوش مسك، ريحة وخلاص، ريحة تاع 500 2000 فرنك 5000 10000 هذه مجرد ريحة فقط، يتباع غالي. هذا هو في ما يسمى بال الورد الطائفي، يبيعوه في السعودية قد هكذا، يبيعوها بالفريق 3 ملايين، هذا مسك. تما كي ديرو اللي يكون قدامك يشعر باللي داك داير عطب عطب تاع صح شي تجيب سلمة 2000 وديرو قدامك تقول اني داير المسك ماهوش مسك هذا ما من ما قوي في ريحه واضح هذا الان نولوا الحديث لماذا المؤلف اورد هذا الحديث في باب السيره لجيب هذه الفائده نعطيها الجائزه شوف احنا انا نحكيه على باب السواك المؤلف قال باب السواك الحديث الاول اورد فيه المواضع التي يستحب الاستعمال السواك فيها اولا في العموم لانه مرضاة للرب سبحانه وتعالى مطهرة للفرد ويتاكد استعمال السواك عند الدخول الى البيت يعني لما تجي داخل دارك من يحدي السواك اي قابلك مرتك ولادك احبابك اللي موجودين في البيت فلا ينبعث منك اي رائحه متغيره من فم الانسان لما يكون في الزنقه يهضر بزاف صح ولا لا والهضره بزاف تحدث التغير ويتاكد استعمال السواك عند القيام الى الوضوء ويتاكد استعمال السواك عند القيام الى الصلاه هذه ربعة خمسة الموضع الخامس يتأكد استعمال السواك عند القيام من النوم الاستيقاظ ويتأكد كذلك الموضع السادس استعمال السواك أين في البيت جيد وطريقة استعمال السواك أن تستاك عرضا وتستاك طولا وتستاك أيضا في لسانك ويمكن أن تألف السواك فتضعه في فمك كما قال حديث أبي موسى قال وطرف السواك في فيه هذه كلها مواضع يتأكد فيها استعمال السواك فلماذا أورد المؤلف حديث أبي هريرة قال والذي نفسه محمد بيده هذا فيه الحلف يحلف نفس محمد بيد الله فهو يقسم بالله يحلف بالله فهذا فيه دليل على جواز الحلف في المسائل العلمية لا خلوف الخلوف هو التغير الرائحة المتغيرة في فم الصائم لخلو المعدة من الطعام أطيب عند الله يوم القيامة يعني أزكى من رائحة المسك والمسك هو أجود أنواع الطيب ويستخرج من الغزاء وهو قبحة تشبه البيضة دملة كما تفضل الحاج موجودة في الغزال تكبر تكبر تكبر كقبحة وبعدين تطيح لما تطيح يجوا يأخذوها يخرجوا منها المسك وهو أجود أنواع الطيب إطلاقا ماشي سلمى وماشي الحجرة لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب السواك تفضل أركب تقيس هيا الحاج مزاح ضوف حوله تفضل نبي جيد جدا ما شاء الله اكتسلنا ديجا مسابقة اكتسل جائزة تانية لولا قلت لي مدها اني مديتها هذه الجائزة التانية يوم السبت ان شاء الله نعطيها لك بمعنى انه يتأكد بالنسبة للمؤلف ترك استعمال السواك حال الصيح وش هو السبب ترك الصيام حال ترك استعمال السواك هل لأن السواك يكره لا هل لأنه لا يجوز للصائم أن يستعمل السواك تم تفصيل إذا كان يستعمل سواك يابس يجوز لكن إذا كان يستعمل سواك كبطب منقع في الليمون والنعناع يجوز يستعمله ما يجوز مفسد للصيام لكن يتأكد بالنسبة للمؤلف حب يقول لنا باللي وانت صايم هذا الموضع لا يستحب فيه استعمال السواك لكن ورد حديث آخر أن رجلا أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أذكر كم جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو صائم فهذا يدل على جواز استعمال السواك للصائم ولكن الأولى تبقى حتى تبقى تلك الرائحة التي تكون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك يوم القيامة كيفاش؟ ما عمش يعبر عليها. إذا هو يسهل جائزة. خلاص يوم السبت إن شاء الله نجيب لكم فيه جائزة. جائزة. قال وروى مسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وانتقاص الماء. قال زكريا ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وزاد وكيع فيه وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. هذا الحديث فيه فوائد. قال رواه مسلم من حديث عائشة. هنا هذا الحديث يرويه غير مسلم، لكن المؤلف رحمه الله يقتصر على مسلم. لماذا؟ لأن هذا الكتاب في أحاديث الأحكام، يعني هذا الكتاب احنا حابين نستفاد منه أحكام نتعلموها في ديننا. فلذا إذا أردنا أن نستفيد أحكام لكي نتعامل ونعمل بها وقرينا صحيح البخاري وصحيح مسلم، لازم نجيبه الحكم الذي نريد أن نعمل به من الكتاب بالضبط. فهو قال رواه مسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، يعني قوله عشر من الفطرة لا يدل على حصر الفطرة في هذه العشرة، وإنما هي من باب الإخبار. قال عشر أشياء إذا فعلها الإنسان من الفطرة، يعني مما يتأكد فعلها. الفطرة تطلق على سنن الأنبياء يسموها فطرة، الطريقة السوية يسموها فطرة، السنة الحميدة يسموها فطرة، طريقة الأنبياء نسميها فطرة، الجبلة التي خلق الله عليها الناس نسميها فطرة. فالفطرة شيء تجده في نفسه، حتى لو كان ما تتعلموش ما تتعلمش وما تدخلش المدرسة وما تجيش للجامعة ما تحضرش درس، جبلة في نفسك أنه كده إذا نضولك تفرتين تنحيها، جبلة في نفسك إذا نضلك شعر في بعض المواضع من جسدك تنحيه، جبلة هذه ما تحتاج إلى أن نقول لك يا ودي لا لا ولازم تديرها، هذه ما تدخلش المدرسة وما جيتش للجامعة تفهمها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نبه عليها؟ لأنه قد يحدث أن تنتكس الفطرة، ينسى الإنسان هو شكون، كما أحيانا مثلا مرة تنسى باللي هي مرة تولي قطة، صح ولا لا؟ يتفرطيها قد ناقدة لما تجي طيب لك تخبج لك قلبك. قد ينسى الإنسان مثلا أحيانا يصير غابة ويترك في مواضع وين لازم ينحي. فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها اشتمل على فوائد. أولها بيان سنن الفطرة. الفطرة قد يكون معناها أصل الخلقة، الجبلة التي فطر الله الناس عليها، كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أشياء توجد في الغريزة لا تحتاج إلى تعليل. وحنما يقول لك الصبي البيبي الرضيع لا يحتاج من يعلمه الأكل، فهو إذا جاء يبكي حتى يخبر أمه بأنه جاء، صح ولا لا؟ إذا توسخ يبكي. لكن أحيانا قد تنتكس هذه الفطرة عند بعض الناس، فنحتاج إلى من يذكرنا، وكل واحد يمكن إلا وله قصة أو حادثة من الحوادث التي قد رآها من أناس انتكست عندهم الفطرة. فقوله عشر من الفطرة هذا ليس فيه تحديد لهذه العشر، لأنه ورد في أحاديث أخرى خمس من الفطرة، وإن كان ظاهر اللفظ يدل على الحصر، لأن تقديم محبه التأخير يفيد الحصر. أصل الكلام الفطرة عشرة، وهي فإذا قال خمس عشر من الفطرة فهنا قدم ما حقه أن يكون متأخرا يدل على الحصر، لكن هذا لا يدل على الحصر، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تبين فطر أخرى فطر عليها الناس. قال عشر من الفطرة يعني عشر خلال عشر خصال مما جبل عليها الإنسان، وهي من سنن الأنبياء التي ينبغي للمسلم أن يحرص على العمل بها. أولها قص الشارب. القص وهو إزالة الشعر الزائد النازل عن الشفتين، وسمي الشارب شاربا لأن به يشرب الماء، فكأن استعمل لذات الفعل فسمي شاربا. وقصه وهو إزالة ما نزل إلى الشفتين، ويستحب قصه ويتأكد وهو من سنن الفطرة. أما حفه وإزالته بالكلية كما يفعله بعض إخواننا المصابية من مصر، يطبق لحيته ويحفه بحيث لا يطبق منه شيئا، فهذا كرهه أكثر أهل العلم، بل رأى مالك رحمه الله أن فيه مثلا، ورأى أن من أحفى شاربه بالكلية أنه يؤدب، ولا ينبغي إطالة الشارب أكثر من حد الشفتين. ودخل مرة رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرخى شاربه وحلق لحيته كما يفعل اللي يسموهم الكورس، يعني خلى الشارب بتاعه نازل. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أف شيطان، قال غربوه علي دوب الشيطان. فيتأكد أخذ قص الشارب وليس إحفاؤه بالكلية. قال وإعفاء اللحية، إعفاؤها معناه تركها وعدم حلقها، وهذا من سنن الفطرة. ورحم الله عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي زين الرجال باللحى. واختلف أهل العلم في المقدار الذي تترك فيه اللحية، فبعضهم قال يرخيها ولا يأخذ منها شيئا، وأكثرهم قال أنه لا معناه إعفاؤها وهو تركها وعدم إزالة الشعر الزائد أو تهديبها. لأن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أشعث، عنده شعر لحية وشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب، قال اذهبوا فجملوه. فقال من رزقه الله لحية قال فليكرمها، وإكرامها يكون بإزالة الشعور الزائدة وتهديبها. ونص شيخ المحدثين الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يزاد فيها على حد القبضة، وهذا المعنى موجود في كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله. فالإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين في مقدمته قال إن طول اللحية دليل على قلة العقل، وكل ما تزيد اللحية طول العقل ينقص، وهذا صح موجود. جرب أي إنسان لحيته طويلة تصيبه عنده خفيف في العقل، تجد فيه خفة في العقل، وهذا أمر موجود يعني. فلذا شيخ المحدثين شيخ الألباني رحمه الله يرى بأنه لا تزيد على حد القبضة. قال لأنه لا يتصور، هل المقصود بالإعفاء أنه يتركها حتى توصل لصوته متى كما يديبه لهنودة أو توصل حتى لبجله؟ لا، قال حد القبضة ولا يزيد. واستدل على ذلك بما رواه الترمذي من حديث ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. وقال بعض الشافعية أن المقصود هنا بالإعفاء وهو أن يترك ولو مثل حبة القمح، يعني أن يترك بمقدار حبة القمح في وجهه، المهم أن لا ينزعها. وأحوال الناس في عصرنا هذا تختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الناس، لكن الأفضل تركها. وبعضهم قال بوجوبها ويحرم حلقها، وهذا الذي تدل عليه عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسواك، أي من جملة سنن الفطرة سنن الأنبياء والمرسلين استعمال السواك لما فيه من تطهير للفم ومن وسائل مرضات الله عز وجل. فالإنسان إذا استعمل السواك فهذا من الأسباب الجالبة لرضا الله عز وجل. ولا شك نحن نسعى إلى الجنة ونسعى إلى ما يرضي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليدل الناس على ما يحبه الله ويرضاه، ومن جملة ما يحبه الله ويرضاه استعمال السواك. قال: واستنشاق الماء، يعني ومن سنن الأنبياء استنشاق الماء، وهذا فيه أدب في نظافة الأنف، فنظافة الأنف لا ينبغي أن تكون أمام الناس، فهذا مما يجمل ستره ويدعو فعله أمام الناس إلى شيء من القرف. والاستعمال الأيدي، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنظيف الأنف لما قد يعلق فيه من الغبار الذي قد يتجمد، فيستعمل الماء. وينبغي أن يعلم الصبيان ألا ينظفوا أنوفهم أم بحضرة الناس، فهذا من الأشياء المستقبحة طبعا. قال: وقص الأظفار، هذا من سنن الفطرة، قص الأظافر، فلا ينبغي أن تترك الأظافر. وينبه النساء عن هذا الأمر لما يتجمع تحت هذه الأظافر من الأوساخ، حتى لو كانت تنظفه كل يوم فهذا من الأشياء المنافية للفطرة. قال: وغسل البراجم، هذه البراجم غسلها، وندف الإبط وهو نزع الشعر الذي يكون أسفل الإبط، وانتقاص الماء وهو الاستنجاء، استعمال الماء عند لإزالة ما يعلق من المخرجين، والمضمضة لأن فيها النظافة. وجاء في أحاديث أخرى الاستحداد، وهو استعمال الحديدة أو الموسى لإزالة الشعر الذي ينبت حول الجهاز التناسلي. قال: مازال الوقت سعيد، إذن بقي لنا حديث أنس وحديث ابن عمر، نشوفه المرة الجاية. الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزى الله عنا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. يعني هذا الكتاب المشايخ اللي جاءوا الشيخ سعيد والشيخ عبد السلام، هذا من أهل العلم، الشيخ عبد السلام والشيخ سعيد، ومن المشايخ الذين ينبغي أن يستفاد من علومه ويستفاد من أخلاقه. هذا كتاب الإمام ابن دقيق العيد. الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.